الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن كما قال الله. دي علامة من علامات الإيمان. دائما تجد في السنة علامات الإيمان، منها مثلا لا يكون وحده حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يكون أحب إليه من ولده والناس أجمعين، إلى غير ذلك. فدي علامة من علامات الإيمان أن تفعل حسنة فتسرك، وأن تترك سيئة فتسر بها، أو أن تترك حسنة ترضى بذلك وتنمى، أو أن تفعل سيئة فتسرك. فإذا الإنسان المؤمن إذا أراد أن يختبر إيمانه ويعرفه فلا ينظر إلى حاله مع الطاعة. إذا فعل طاعة حسنة يفعل ما يقول الله تبارك وتعالى، ثم الحسنة لا تنقل يحصل فعله له ولا يجازيه الله تبارك وتعالى عليها أحسن مما استحق وأحسن مما عملته. يعني مثلا فيما أنك مثلا تصلح حسنك فيغفر لك قبل أن تتفرق أنت وهو، فيما أنك تقول السلام عليكم فتطلب عشر حسنات. إذا الحسنة هنا سميت بإيه؟ باسم ما مما يفعله من الطاعات التي يحبها الله تعالى ويرضى عن فاعله. والسيئات اسم لكل ما يرضي الله تبارك وتعالى من الاقوال والاعمال. وسميت سيئه لان الانسان يسوءه فعله ان كان في الدنيا وفي الاخره انما يلقى جزاء فعله له. فالانسان علامه من علامات الايمان انه ينظر في نفسه ويحاسب. لا يسمى بحسناته إلا في حالتين، الحالة الأولى أن يحاسب نفسه من عملته إيه، فإذا وجد حسنة عملها يسمى به، ولا يسمى الإنسان بحسنة إلا زي ما قلنا بالمحاسبة لمجرد أن يكون قد عملها لله. ولذلك لو أن الإنسان عمل حسنة لغاية الله تبارك وتعالى، يعني مثلا هو في مكان ما وعاوز يظهر قدام الناس بنظرة إخلاص ولا يكون متصدق أو فمثلا يأتي إلى الإنسان مثلا سائل يقول الدين والغلط وعيد الحاضرين اللي يحط قلب بقى عشان يحطهم معهم يشوفوا ولو كان فعلا عالي، وإنما فعل ذلك من أجل الناس. فإزاي أنت تتوقع إن هو يفكر أنا عملت الحسنة دي فيسر بها؟ لا، لانه ما يقدرش يحسبها ليه؟ انما فعلها من اجل الناس، فلم يقدر من نفسه. لا يمكن ان يسرع بهذه الحسنه ليه؟ الا ان يقوم اصل الناس ويطلب من الناس فعلا يكون اصل عليك وتبقى طيب وتبقى معاه وتبقى الكلام. يبقى هو طلب امرا عاجلا، طلب مقابلا عاجلا من الناس. هل زيد لما يقعد في لحظه صوت مع نفسه يقول ما عرفت ايه؟ طب انا منتظر ايه من الصلاه على التصدق؟ أنا فعلتها للناس خلاص، لا جزاء لي عند الله تبارك وتعالى. طيب هل زي ده ممن يؤثر حق نفسه وهواه على مراد الله تبارك وتعالى، هل ممكن يندم على سيئه؟ لما يقعد مثلا يقول ايه، طيب انا مثلا اقرا عملتي ايه؟ انا مثلا اغتبت فلان. الاسلام هذه يتكلم عنه بل فعلا بدا يصنع بدا يفيق بدا يعني يستيقظ ضميره. انما لو ان انسان سر بسيئه قبل ان يصبر مش عليك شهر فاضل للبلد اصبر لان ما ربك العالم كذا حصل كذا من عيده فرحه وشماتته واعجابه بما يصل المسلمين من سوء على صلى الله عليه وسلم.